بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم واعف عنهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكم على برهم أحياء إن كانوا أو ماتا. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة واصلح الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين. أقول لكم وأنا في خجل إني أحبكم في الله محبة أرجو بها القرب من الله، لا أريد بها إلا رضا ربي ثم رضاكم. اللهم يا ربي أرض عنهم أرض عني وعنهم وعنهن. اللهم تولنا وإياهم أجمعين. لا إله إلا الله قلبي إنا وإنا إن هذه لو عرفنا ما تعني وما تبدأ ومن هي ولا ولو أعطيناها حقها يا أخوان وأخوات، والله وتالله والله وبالله لكنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمغفرة ربنا وعفوه وكرمه وجوده، وهو الغفار المنان الرحمن الرحيم. إن هذه تزلزل الجبال، فتعجبوا مني ومن المقصرين أمثالي، لماذا لا تزلزل قلبي فتثبته على لا إله إلا الله والسنة، فيكون لا يرى إلا حقا ولا يفعل إلا حقا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين، أعني وإياهم على فهم ما سأقول وتدبره والعمل به، ولا نخرج من هذا إلا وقد انقلبت قلوبنا بيضاء لا تعرف إلا رضا ربي، واندثر ما فيها من هم وغم وحقد وحسد وغش وكذب. اللهم آمين. إنا من هي إنا؟ الناس استغربوا لما قرأوا قلبي إنا وإنا توكيد لإن الأولى، فما هي إن الأولى لنؤكدها بالثانية؟ في الرياض في مثل هذا الشهر من 3 سنين أو 4 استدعيت لأصلح بين من فسقه، لا والله، بين 8 من أئمة مسجد من المساجد، 8 يصلون في الروضة ويتنافسون عن الروضة، 8 لا يكلمون بعضا، قطعوا قطيعة من سنين مضت. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنافسون من يكون على يمين المؤذن ومن يكون على يساره. ليش؟ لأنهم لم يعرفوا قدر إنا. لو كانوا قرأوا إنا بقلوبهم لما كانت القطيعة. نسوا هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل أكد أن الله لا يغفر لمشاحن، وأن الله لا يغفر لمن بينه وبين أخيه قطيعة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم قال تفتح أبواب الجنة كل يوم 2 و5 فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا وإلا هذه، حط عليها خطوط إلى أن تصل إلى مكة. أسأل الله أن يسرها لي ولكم عمرة في هذا الشهر الفضيل، ويتقبلها مني ومنكم ومن كل مسلم. إلا تهز أمة إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله اتركوا هذين حتى يصطلحا لا يغفر الله لهما. وعنه رضي الله عنه قال لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3، فإن هجر فوق 3 فمات فهو في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من هجر هجر المسلم سنة كسفك دمه كقتله، ومع ذلك يصلون الصلاة ويتنافسون على الصف الأول وهم لم يعرفوا قدر إنا. ليش؟ لا يريدون الجنة إلا والله، لا يريد رضا ربي إلا والله، ما تنافسوا إلا هذا، لكن لم يقرأوا إنا بقلوبهم، قروها مرش كما يقرأ كثير من الإخوة كتاب الله لا يعرف ماذا قرأ. إخواني، إن لا ترضى من يريد أن يقيم إن، فإنه لا يمكن أن يكون في قطيعة، لأن صاحب القطيعة لا يغفر له، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مبشرا كل مسلم ومسلمة من أمته أن الله ينظر إلى الخلق ليلة 15 من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك به إلا المشاحن، فيغفر الله لكل عبد إلا المشرك والمشاحن. إذن يا أخوان، عجيب ممن يأتي إلى الصلاة ثم لا يقيم إنا. من 4 سنين انزلت، دعيت أن ألقي كلمة بين الأذان والإقامة في صلاة العصر في مسجد من أكبر مساجد الرياض وأكبرها جنائز، يصلى عليه في 10-15 جنازة في الفرض الواحد الظهر والعصر. فكلمني الإمام أن ألقي كلمة قصيرة بين الأذان والإقامة، وبما أن المسجد يزدحم جيت قبل الأذان بساعة إلا ربع، فوجدت رجلين سبقاني فقلت متى جو ذولا، فغبطتهما غبطا عظيما وسألت نفسي متى جو ذولا، سلمت تسننت أخذت مصحفا فقرأت. 5 دقائق يا أخوة وأخوات، 5 ما في غيرها، 5 دقائق لا غير. إذا بواحد منهم يسأل الآخر، 5 دقائق قبل الأذان أقصد، وإذا بالشيطان يحضر ومعه أبناءه. يحضر لمن؟ لفسقة يشربون الخمر؟ لا والله، يحضر لأناس كما علمت من 9:30 صباحا وهم في مكانهم لا يخرجون من المسجد إلا قبل أذان المغرب ب10 دقائق. ماذا قال لهم الشيطان؟ حركهم في اتجاهه، قلب قلوبهم. فسأل واحد الثاني قال يا أبو فلان وش أخبار الكلب رفيدك حق البارح؟ قال هذا خسيس ما في خير اتركه بس. فمسكت رأسي، أي كلام وأي شيطان وأي شيطان حرك ألسنتهم؟ فاغتابوا. وهم من هم في المسجد، وعلمت أنهم لم يعرفوا قدر إنا. فلو كانوا عرفوا قدر إنا وقرأوها بقلوبهم ما اغتابوا. بل تريدون قصة أم عبد الله؟ أم عبد الله صلت قبل أذان الظهر بربع ساعة كاملة، توضأت ثم دخلت مصلاها فصلت سنة الوضوء، ثم انتظرت الأذان فرددت مع الأذان، ثم صلت 4 قبل الظهر، ثم صلت الظهر 4، ثم سبحت وهللت وصلت بعد الظهر 4، ثم إذا بجوالها يتصل، سلام عليكم، ألا محمد شلونك؟ شو أخبار المديرة رفيقتكم ذيك؟ قالت لا يهمس ذيك، الله معميها، الله لا يوفزها، فيها كذا وفيها كذا. يا أم عبد الله مصليتي الظهر؟ قالت والله استغفر الله، والله حركتيني الله يهديك يا أم محمد. وبدت نست أنها صلت 4 و4 و4 ثم معا 2 14 ركعة، وجيرتهن للمديرة. ليش أم عبد الله كذا؟ أليس عندها إيمان؟ إن عندها، لكنها لم تعرف قدر إن، لم تقرأ إن بقلبها. هي أخشى أن تكون أم عبد الله كتلك الصحابية التي كانت قوامة صوامة، قوامة صوامة، تصوم النهار وتقوم الليل، فماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليها فإنها في النار. قالوا: يا رسول الله، إنها تصوم النهار وتقوم الليل. قال: صلوا عليها فإنها في النار. كانت تؤذي جيرانها بلسانها. صحابية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها لم تعرف قدر إنا. ولو سألتموني ما بال الأمة ضعيفة، وما بال الأمة في داخل المسجد نبكي ونتباكى رجالا كنا أو نساء، رجالا كنا أو نساء نبكي، ثم إذا خرج أحدنا إلا ما رحم ربي، وأسأل الله أن أكون أنا وإياكم من المرحومين، كذب عند الدكان اللي قبال المسجد. رجل صليت أنا وياه العشاء في مكان ما في سوق، وخرجنا بعد، دخلنا على معلى راعي المحل، قلنا: هذا اللي جنبنا، خلنا معلى رجال خير، خل نشتري منه، لأنه كان جنبنا في المسجد. كم البضاعة ذي؟ قال: ب36. حنا وياه راحت ب30. قال: والله انها براس مالي. مسكني اللي جنبه قال: كذب. قلت: ليش كذب؟ قال: انا المورد حق هذه، انا ابيعها ب20. وش اللي يخليك تحلف وانت مصلي العشاء؟ لانه لم يعرف قدر انا. ما عندي انا واياكم حل الا طريقين مع انا، ما عندي انا واياكم حل. طريق اليمين اسال الله يكون لي ولكم، وطريق اليسار أسأل الله يبعدني وإياكم عنه. أما طريق اليمين فقاله صلى الله عليه وسلم وهو طريقه: ومن يريد أن يمشي فيه ويسير فسيكون النهاية سيقابل محمد صلى الله عليه وسلم. طريق اليمين قال عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى فرضين لم يذنب بينهما، ظهر عصر، عصر عصر، مغرب، مغرب عشاء، عشاء فجر، فجر ظهر، من صلى فرضين لم يذنب بينهما كتاب فعليين يشهده المقربون. انتهت القضية. إذن كيف يكون كتابي وكتابك فعليين؟ كيف يكون كتابي وكتابكم فعليين يا أخوان؟ أعرف معنى قدر إنا. تقوى الله كلام عظيم، فما أكثر من متق إذا رأيته يصلي ويصوم، بل صحابية تصوم النهار وتقوم الليل وصحابية، ومع ذلك لم تعرف قدر إنا. إذن تبغى كتابك فعليين، لا تذنب بينهما، ولن تقف عن الذنوب إلا إذا عرفت قدر إنا. فإن عظيمة تهز أمة، لو كانت جمادات البحرين الكويت تسمعها لن دكت وأصبحت رملة، بل لو كانت جبال مكة والسرى تسمع إنا لن دكت وأصبحت رملة من عظمها. إذن نحتاج قلوب لتميز إنا. ونحن في رمضان، وإلى رمضان وشهر القرآن، يجب أن نعطي إنا حقها وما لها وما عليها. إذن هذا طريق: من قدر إنا وأعطاها حقها ووقف عندها ونقشها على صدره ووضعها بين عينيه كان من أصحاب هذا. أما الطريق الآخر فطريق معوج، أعوذ بالله مآله إلى النار والإفلاس والخزي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المفلس عندكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس هو الذي ليس له درهم ولا دينار. قال: المفلس يوم القيامة هو من أتى بصلاة وزكاة وصيام، من أتى بصلاة وصيام وزكاة وبر، ولكن قد ظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى إياهم إلى أن تنتهي. فإن كان بقي عنده مظلمة فيؤخذ من سيئاتهم وترمى عليه ثم يرمى في النار. إخواني، ما الطريق وماذا نريد؟ تتعجبون وتتعجبون معي أنك ترى واحد يصلي في الصف الأول هنا جنب شيخنا ذا الشايب، أسأل الله أن يكرمهما وكل شايب في هذا المسجد وفي الكويت بلا إله إلا الله والسنة، ويحييهم حياة طيبة سعيدة مديدة، ويميتهم على لا إله إلا الله والسنة، وأنا ومن أمن ومن قال ومن سمع من الأخوان والأخوات ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. يصلي في الصف الأول هنا، ها، مرة الفجر، وقبل الفجر قايم نص ساعة، وأعرف واحدا قريبا لنا هكذا، وإذا اتصلت بعشر ونص الصبح لقيته في فراشه. ليش يا أخي، وين الدوام؟ قال: أصل المدير ما يجي إلا 11. يعني إلا جيت عشر ونص زين. يا ابن الحلال، هذا غلول. قال: غلول إيش؟ العالم كله ضايعة، إدارتنا ما يجون إلا 11-12. لا يعلم هذا أنه غلى من أموال الدولة. الناس يظن الغلول في موية أخذها من إدارة حكومية، وقد يكون، أو في عصير أخذ لعيالي عصير زايد في الثلاجة، قال: إيش أودي لعيالي؟ لا تودي لعيالي، خلها في ثلاجة الدولة، من بغى يحترق ما عليك منه. لكن الأعظم منه هو غش، هو أخذ جزء من دوام الدولة. الدولة أعطتك 8-10 ساعات، أو أي شركة من الشركات، أو أي كفيل من الكفلاء، تنقص ثانية تحاسب عليها. لذا من أجمل الناس أشدهم الشركات الكبيرة اللي تحط بطاقة بعدين يجمع لك الدقيقة والدقيقتين، ترى هذول يحبونك لأنهم يبرؤون ذمتك. في الأخير آخر الشهر يقولون لك: غبت يومين، حقه راح. قل: الحمد لله أنهم خذوا حقه في الدنيا. واللي يضحك عليك يقول لك: يا ابن حلال، وسع صدرك، تعال 9 ولا 10 ولا متى ما تبي، بغيت ما تجي لا تجي بعد، هذا يضحك عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر في آل عمران: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يأتي يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرني وإياكم، قال: إياكم أن تأتوني وعلى كتف متن أحدكم جمل، إياكم أن تأتوني وعلى متن أحدكم، كتف أحدكم يعني شاه تثغي، فإني ما أستطيع لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيجي رمضان، ومن الغلول أنك بس مو بتجي صاحي، تجي بدنك، لا، لازم تجي بدنك وعقلك معك، واحد جنايم واحد أقول له راجع في رمضان قلت يا أخي كذا قال يا أخي يا شيخ أنا ترى ذا الطاولة أشوف سرير قلت ليش يا أخوي قال ما نمنا البارح قلت ليش ما نمت قال نتهجد قلت الله ماذا التهجد ما أعتمد الله عن قبوله قال ليش قلت أنت تهجد وتسرق أموال المسلمين إذا بغيت تتهجد يا وليدي حط إجازة من إجازاتك طقها 10 أيام ونم في بيتك اعبد ربك بفلوسك أما تعبد ربك على حسابي حساب الدولة مو على كيفك تأثم ما أنت أنت آثم لأنك ضيعت أموال الدولة وضيعت دوام أنا جايك من تبوك ماشي 2000 كيلو عشان قال لي والله أنك نايم أو من تفيه أو نايم تحت كما يفعل بعض الأخوة ينام تحت المكتب أو بعض الأخوة كما قال لي أحدهم أطلع غرفة المدير العام ونام فيها قال لي قلت غرفة الاجتماعات اللي حقت المدير العام قلت ليش قال مكيفة ولا حد يجيها ما ينفعك صلاحك إذا لم تؤدي حق الناس ما ينفعك أنك تتعجب من رجل يجي يصلي الفجر ويقوم الدوام 10 بس هذا مو بشغل هذا ما أعرف قيمة إن إذا ما الحل ما الحل مع إن لابد أن يكون لي ولكم موقف منها وموقف عظيم أتعجب ممن يأتي يصلي في الصف الأول حتى الفجر ثم تقول له أمه يا وليدي ودنا المكة قال ترى صجيتين أنت صجيتون مكة ما مكة أنا بروح لأبها أبها وين أبها وش نبي بأبها قال بس عشان زوجته قالت أبها وقال لما صجيتين أو قد يكون واحد من العقلاء الذي يصلي الصلاة في الصف الأول ويقول لأمه يما أنت ما تفهمين أو من العقلاء ويصلي في الصف الأول ويتجرأ وينظر إلى أمه وهو يكلمها أو من العقلاء الذي يطلب رضا ربي ويجري في الصف الأول ومن أول الناس ثم يرد على أمه ردا قاسيا أو من العقلاء ولا يرد على أمه ولا شيء يتركه يخليها أحد الإخوة في رمضان جاي يستشيرني وبئس الاستشارة قال أبوي شديد ومليت منه أقطع فيه قلت في رمضان بعد يعني قال أصل 3 أخوان لي قطعوا فيه قلت ليش قال لسانها زفر مغير لعن وشتم قلت يا وليدي الجنة هناك بصرك تبي تروح تبي تجي فالقضية إذن هناك شيء قدرك من أمك جزمتها هذا قدرك من أمك لأن هذه الجزمة أيضا مباركة لأنها تلمس الجنة لأن الجنة في الرجل فأنت بدري عليك توصل الجنة شيء عظيم شيء عظيم فلذا جاني واحد عمره 17 سنة قال يا دكتور أنا مشكلتي عندي ذنبا عظيم قلت وش وأنا أبوك قال أنا أرد على أمي إذا سواء هي المخطئة ولا المخطئة أتنرفز وأرد عليها قلت تبي ما ترد عليها قال تكفى قلت إذا كلمتك بدأت تكلمك سواء هي المخطئة ولا أنت المخطئ غلطت عليك ولا ما غلطت عليك دور جزمتها وناظرها هذا قدرك لابستها في الأرض في القاع في الأرض دورها وناظر جزمتها لا تناظر وجهها ترى أن نظرت عينها وأنت تكلمها عقوق قال عقوق قلت هي هذا السبب أنك إن أنت بديت العقوق فتكملها الشيطان يبدي فتعجب ممن ينظر إلى أمه وهو يكلمها كأن وهو يناقشها أما إذا كان يكلمها بحنان فالنظر إليها لا بأس أما إذا أنت تناقشها في مسألة تواطي رأسك وأنت ما تشوف الجادة إذا تبي رضا ربك تناظر أمك تحط عينك بعينها وتقولها ما تفهمين أو هذا أنا أو ذا أو منيب أو ليش أو أنا سواق عندكم هذا كله عقوق عظيم وقد تحاسب بها يوم القيامة، وقد والسبب أنك لم تعرف قدر إنا. المهم هذا الوليد كلمته بعد شهر بكى وأنا أكلمه، قلت على خير هالوليد. بعد شهر كلمني قلت ها، قال يا دكتور جزاك الله خير والله ما رفعت صوتي عليها، أدور الجزمة وعارف إن قدري جزمة ذل الجزمة شلون أرتفع رأسي. رجل في هذا البلد من سنين جاني قال أنا بيني وبين أمي سوء تفاهم حكة، ولي أنزعج، قلت بعطيك حبتي واحدة قوية واحدة خفيفة، إن خدتهن والله أني تبي تصك على الشيطان صك ما عاد يقدر يدخلك فيها، وإن خدت واحدة خير بعد. قالوا إيش؟ قلت قبل رجل أمك وجهه قفا، أما إذا قبلتها قفا مثل قال ما فأنت انضبطت، وإذا قبلتها قدام زين، وتبي تشعر السعادة اللي أنت فيها وبتعرف أنك في خير عظيم عظيم عظيم ما له أول ولا آخر. تعرف ليش؟ قال لا، قلت لأني قبلت الجنة بيستاسع صدرك. المهم قابلته في هالجية بعد 4 سنين، قال يا دكتور تذكر كذا وكذا؟ قلت له والله ما أذكر، أنا أقول وأنسى. قال كذا وكذا قلت لك كذا وكذا؟ قلت ناسي، بس عطنا الزبدة الحين. قال أنا جيت وقلت لك كذا؟ قلت طيب بس المهم عطنا الزبدة، أنا عرفت أن هذا اللي قلت. وش قلت؟ قال صرت أنا وأخواني نتنافس عليها نطق، واحد اثنين أمي صارت ما تطلع من يدنا ولا نطلع من يدها، كلنا عبيد البعض. سبحان الله، الله سخر أمي لنا وحنا سخر، وربي سخرنا لها، ما عمرنا رفعنا عليها صوت ولا عمرنا كلمناها ولا عمرنا ضايقناها ولا عمرها قالت لنا شيء أبد. وصرت أنا وأخواني نتنافس عليها ونتهاوج من يسبق الأول، وأنا ترى أصغرهم، أنا عمري 30 وأنا أصغرهم. فيا أخواني عجيبة هذه. أحد الأخوان سمع لي كلمة في أحد المحطات عن الأم، فجاني من أسبوعين في المسجد قال يا دكتور لقيت علاج الضغط والسكر. قلت وش هو؟ قال أنت قلت قبلوا رجل أمكم منا ومنا، رحت لأمي وقبلت رجل، قالت تكرم وجهك. قلت يما هذا حق السكر، أبا أخذ أعطيس علاج الضغط حقي وقبلها يا دكتور، انشراح عظيم لم أشعر به في حياتي أبد. لكن تدري ايش صار؟ أمي قلت لا، قالت شققت صار وجهها كذا، وما خلت حرمة في الرياض إلا قالت لها، وما سوت. لو أدري إن هذا بيسعد أمي كان من أول سويته، غير أنها أسعدني لكن أسعد أمي. فيا أخواني إذا أم تستاهل أن نقبل أو تقبيل رجلها عبادة عظيمة، فكيف نضع عيننا بعينها أو نناقشها؟ الأمر الثاني ليش؟ لأننا لم نعطي قدر إنا. إذن يا أخوان ما الفعل؟ ما العمل مع إنا؟ ومن هي إنا؟ إنا هي آية من آيات الله العظيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الآية هي آية حفظ الصلاة، أنزلها ربي لي ولكم رحمة ليرحمنا بها ويحفظ صلاتنا بها ونحفظها بقلوبنا وننقشها على صدورنا. لكن السؤال كم منا من الجالسين والجالسات، كم منا من الجالسين والجالسات من إذا مر عندها وقف انتفض قال أنا ويني من إنا؟ أنا أغتاب، أنا أكذب، أنا سوي، أنا حض، أنا في الدكان أحلف كذب، أنا في الدكان أعطي معطي، أنا أخذ فلوس الناس، أنا أقول تكفى بلي 1000 دينار الأول الشهر، ما بقي من الشهر شيء، 7000 ريال 7 أيام. أول ما يجي الشهر يا أبو فلان هذه 1000 ومعها 30 بوسة، إيش بتسوي؟ واحد يجلس جنبك المسجد تعطيه ولا ما تعطيه؟ تعطيه. استحيت من شهر وشهرين 3 و4 و5 و سنة و2 يا أبو فلان ذاك الألف دينار صار عليه. قال يا أخي أنا أتعجب منك أبو فلان، يا أخي ذا الناس سريع عجلين على فلوسهم، اتقوا الله، إذا سألت فلوسك راح أجرك. قال وين طلعت هذا الحديث؟ قال قال الرسول. قلت صح، بس أضيع حقي بعد، أنت قلت لي 7 أيام وما مسكت من الأحاديث كلها إلا هذا، لكن ورا ما تقول من أخذ مالا استدان قرض وهو في نيته ألا يرده فهو نار في يوم القيامة، حرام عليه في النار به. هؤلاء الذين يأكلون الناس أموال الناس بالباطل وهم يصلون، كل كلام اليوم معنا للصالحين من الأمة، نريد أن رمضان جاي نريد أن نغير أمورنا، نريد أن نجعل الصلاة. كم رأيت في الحرم في السطوح من جلسة يشربون شاي وقهوة كثير بعد التراويح، تسمع لهم بس، فتجد نصفهم أو أكثر في غيبة ونميمة ونفس تنكيت وضيع لي. وين جاي؟ جاي من الرياض. وين جاي؟ من الكويت. جاي من الكويت، جاي من الرياض، جاي من الإمارات، جاي من عمان، جاي من اليمن. ليش دافعين فلوس بس كذا؟ يبون تمشون مكة ما بيها تمشي، ربي حطها جو حر ما يأتيها إلا له، عشان ربي يريح النية، خلي النية من رحمة الله بنا أن جعل حر، أن جعل مكة ليست مصيف. ولا ممكن يقول واحد طيب ليش ما نصيف في مكة ونتعبد؟ لا، اللي بيجي مكة بيتعبد بس، ولا حرا ما في مثله. هذا من رحمة الله بنا ليخلص نوايانا. جاي أن تتعبد ليش؟ لأنه لم يعرف قدر إنا. فاليوم نريد أن نضبط، والأمة يا أخوان وأخوات ضعيفة بسبب إنا. روحوا برا في الشوارع تجدون عجب، يبكي معك المسجد أو تبكيه معك، ثم بين قيل وقال وكذب وزور وأشياء عظيمة. إذا ما الحل؟ من اللي يبي كتابة في عليين، ومن اللي يبي يروح مفلس من المفلسين؟ من يبي كتابة معي؟ أنا أبي والله كتابي في عليين، أسأل الله. من يبي؟ في أحد؟ بسم الله، كلهم يبون، كلنا نبي كتابنا في عليين. اللهم يا رب قبل أن ننزل أيدينا ربنا فاكتب كتبنا في عليين، واجعلها يشهدها المقربون رجالا ونساء. اللهم آمين، اللهم آمين. لكن الكلام مو بحسي. واحد يقول بدخل كلية الطب ونائم ما ذاكر، بيدخل يقعد عند أمه. واحد يقول ما ادري وش بسوي، وبحط وبصير تاجر مثل التاجر الفلاني الكويتي ذاك، وباجيب بلايين وبحط. طيب قم اشتغل. الله بيرزقني مثل ما رزقه، الله بيرزقك، لكن لابد من فعل الاسباب. اذا نحتاج عمل، شو نسوي؟ كيف يصير كتابي وكتابك عليين؟ ولو اني اخجل اني اسالك، لكن ابهون وبسال الحبيب أخف عليه شوي. شلون كتابي وكتابك فعليين وأنا أبوك؟ يا أخوان ما العمل؟ العمل ما عندي وإياكم إلا أن نعمل عملا واحدا، وهو أن نصر أن يكون كتابنا فعليين، أن نعمل الأسباب ليكون كتابنا فعلي. كيف نعمل الأسباب يا أخوان أخواتي؟ نسمع كثير وندربي روسنا محاضرات الحمد لله، والإخوان جزاهم الله خير، هذه محاضرة هنا 3 محاضرات ومحاضرات، وكل يوم بعد يمكن المغرب بعد التراويح أو كل يوم ورا يوم أو كل 3 أيام شيخكم سيعزم لكم واحد من الطيبين أهل الذكر اللي بيذكرونكم. لكن نسمع ونطلع. اليوم نريد أن نفعل، واللي رفع يده يرفعها صح، واللي ما يرفعها صح ما له إلا التمني، والتمني ما يطلع بشيء. واحد بيصير كذا ما سوى إذا ما أنت بصير. إذن كيف يكون كتابي فعليين؟ كيف أكون أنا صورة طبق الأصل للمسجد؟ أجي هنا فأبكي وأجي هناك فأبكي. أجي هنا وإذا رحت عند أمي أنتفض، وإذا قلت قابلت أبوي صرت أنتفض أخاف. كنا في يوم كنا صغار كنا نخاف من ثلاثة، من أمي وأبوي والأستاذ. الآن نريد نفس هذا الخوف. كان إذا مر الأستاذ من الحي والله ما يردنا إلا السطح، كأنه بيلحقنا، الحق الحق أستاذ في الرياضيات انحش، ولا جاي بس مشتري خبز لسه. وإذا دخل أبوي سكتم بكتم ما عاد في شيء، كأنه داخل إمام الخطبة. أبوي جاء، وإذا أمي قامت انتهت الأمر. نريد هذا يكون عندنا. صحيح أن الأمور تراخت لضعف الآباء والأمهات، لكن نريد أن يكون السبب عندنا خوفا من الله أكثر من خوفا من العباد. ما العمل؟ العمل يا أخوان يسير لمن يسره الله. إذا أذن المؤذن الآن العشاء اسأل نفسك سؤالين: أنا كتابي في عليين، أنا أخطيت من المغرب إلى العشاء أخطيت ولا لا؟ يعني كتابي في عليين ولا مكتئب؟ فإذا كان جواب إيه فأحمد الله وأثني عليه وإيش وأطلب الثبات. وإذا أخطأت مع المخطئين نظرة لسان، رفعت الصوت على الوالدة، الوالد قال لك روح عندك، وقلت بس اتركك من شايب يبغاني بعد الرأي، أقعد صخرة له ما يبغاني، ورحت مع الشباب وتركت أبوك، أو رحت مع زوجك وتركت أبوك، أو رحت أجيب دواء زوجك وعيالك ونسيت دواء أبوك، المهم الأيسر من الأسباب. فإذا أخطأت مع المخطئين عليك إيش؟ شو تسوي؟ تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه فيغفر لك ذنبك حتى ولو كنت فارا من الزحف. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء العظيم ركوب الدابة ضحك، فسأله علي بن أبي طالب: لماذا تضحك يا رسول الله؟ قال: عجبت من ربي يذنب العبد الذنب فيقول اغفر لي فيغفر له. بس قضية تحتاج أنك تقول استغفر الله وتندم وتعاهد نفسك أنك ما تعود، ولو عدت تكررها بك في بعد ثانية. إذن هذا السؤالين اللي تسأل نفسك فيهم. إذا كنت مع لم تخطئ تحمد الله، وإذا أخطأت تتوب. أذن ما في أذان، شو بنسوي في نوم؟ جاء وقت النوم من أذان العشاء، من صلاة العشاء إلى أن نمت بسرعة أعيد الشريط حقي، أخطأت ولا كتابي مع فعليين؟ فإذا كتابي فعليين أحمد الله، إذا أخطأت أتوب قبل ما نام لعلي أموت عليها. المهم أذن الظهر نفس الشيء، أذن العصر نفس الشيء، أذن المغرب نفس الشيء، وهكذا في سنة، كل سنة ستك. وش يصير النتيجة؟ واحد، ستدعو ربك 1883 مرة في السنة بالثبات، يثبتك ولا ما يثبتك؟ بأمر الله سيثبت. وإذا كنت تخطئ من ذنب واحد، نظر لسان غيبة أم أبو زوجة زوج تعدي، ستتوب من هذا الذنب في السنة 1883 مرة. وش تسمى اللي بيتوب 1880 مرة في السنة؟ يسمى إيش؟ تواب. ربي شو بيصير فيه عند ربي؟ يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب ربي شو يصير فيه؟ بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ويصير رجل رباني أو امرأة ربانية، ولن يذنب أبدا بأمر الله إلا لمم، واللمم تولاناه ربي فوعدنا أنه سيغفره لنا في صورة الذاريات. إذن ما عندي حل وإياكم إلا هذه الطريقة. نحن أنا أوافقكم أننا ضعفاء، نجي هنا نبكي ونطلع نسينا الناس، لكن علينا أن نذكر نفسنا، رحمك الله، علينا أن نذكر أنفسنا، نذكر أنفسنا في الدخول في المعمعة، كل ما يجي الأذان أذكر أني أبي كتابي توابين، أسأل نفسي إذا أنت عشت هذه تدخل المعمعة، إذا تطق الباب كل يوم، تطقه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خمس مرات وتبي الثالثة أن تدعو ربك يا في سجودك، يا رب اجعل كتابي في علي ولا أخطئ بين كل صلاة، اكتبني في اكتبني في علي. إذن هنا أنت بين الدعاء والهم والهمة، هممت أن يكون كتابك فعليا، همة اشتغلت عند كل أذان، والدعاء بينهما شاطر ومشطور، وبينهما إيش؟ فطيرة، سندويشتين وبينهم جبنة، الجبنة وش الدعاء، لأنك لو كنت خبز حافة يعني نعمة، لكن لو معها جبنة وبعد وشوية جام ما في كلام، أو تونة ومايونيز نعمة. فالدعاء هو مخ العبادة. إخواني أخواتي، ما لنا طريق مع هذه الآية إلا أن نعمل عليها، إلا أن نعمل عليها. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. من رفع يده الآن رجلا كان أو امرأة، اللهم من رفع يده معي الآن عازما منطرحا بين يديه سائلا ربه أن يعينه أن يسأل نفسه عند كل أذان هل هو من التوابين أو مخطئ مع المخطئين، فإن كان من التوابين فإن كان كتابه في عليين فيحمد الله ويطلب الثبات، وإن كان من المخطئين يتوب من ذنبه ويستغفر ويطلب الله أن لا يعود. اللهم من رفع يده الآن معي، اللهم ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم إنك ترى قلوبهم وترى قلبي وقلوبهم وقلوبهن، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، لا تجعلنا ننزل أيدينا إلا ربي قل، إلا ربي يا قريب، إلا ربي يا رحيم، اللهم ربي يا مجيب، يا قريب، يا سميع، يا لطيف، اللهم يا ربي قبل أن ننزل أيدينا فقل، وقولك الحق وكلامك بين الكاف والنون، لا إله إلا أنت، قل يا ربي قبلت وقوموا مغفورا لكم، الله وقد كتبت كتبكم في عليين، وحفظت صلاتكم من كل الشياطين، وحفظت جوارحكم وألسنتكم وعيونكم وفروجكم، وأصبحتم عبادا صالحين صديقين، وستحشرون مع الصديقين مع الأنبياء والصالحين. اللهم يا ربي نطلبك هذا ربي ونستجديك به ربي، فقبل أن ننزل أيدينا ربي احفظنا من كل علة وزلة. اللهم ربي من رفع يده، اللهم من رفع يده معاهدا رب عازما على نفسه أن يسأل نفسه خمس مرات مع كل أذان هذين السؤالين، اللهم ربي فارفع قدره، اللهم ربي فانصر أمره، اللهم ربي فاشرح صدره، اللهم ربي فاقض دينه، اللهم ربي ففرج همه، اللهم ربي فاخرجه من حزنه، اللهم ربي اجعل بيته بيت سعادة، اللهم اجعل بيته بيت عبادة، اللهم اصلح أولاده واصلح بناته، اللهم إن كان له أسيرا ففك أسر أسيره، اللهم فك أسر أسيره، اللهم فك أسر أسيره، ورده إليه غانما سالما لا فاتنا ولا مفتونا، اللهم رد أسيره إليه لا فاتنا ولا مفتونا، غانما سالما حافظا لكتابك مؤديا ما عليه، اللهم احفظه من كل علة وزلة، اللهم توله وتولى أبناءه، اللهم اجعله لوالديه بارا وبأمه بارا وبأبيه بارا واللهم يا ربي يا رحمن اقطع عنه كل قطيعة، اللهم ابعده عن كل شر، اللهم اجعل لسانه لسان ذكر وشكر وعمل وأمر بمعروف ونهي عن منكر، اللهم لا تجعل الشيطان يتولاه، واجعل ولايتك عليه في حياته ومماته وآخرته، اللهم واجعله مع محمد صلى الله عليه وسلم. ربي ربي ربي من رفع يده معي الآن لا يريد إلا وجهك، لا يريد إلا إلعانتك، أن تعينه أن تسأل أن يسأل نفسه 5 مرات في كل أذان: ربي ربي ربي، فأكرمني وأكرمه وأكرمها برؤية للحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، في رؤيا صادقة يبشرني وإياهم وإياهن بالفردوس الأعلى. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.